الرحمن ابن ابراهيم بن الاسلام مولاه مولاه الدمشقي ابو الرحمن بإبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه بالحي في مهملتين مطهر ابن ياسين ثقة حافظ مقصود من العاشرة مات سنة 45 وله 75 البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فلمنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أجروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه لما فعلوه لأن اتباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يقول وهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال ابن جرير حدثني مثنى حدثني إسحاق حدثنا حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن ابن إسحاق السبيلي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أجبنا حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن ابن إسحاق السبيلي كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لأجرنا نفعنا والحمد لله الذي هادانا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من أمتي مرجانا الإيمان أكثر في قلوبهم من الجبال الغواشي وراءنا بن حاتم حدثنا جعفر بن مليك حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأمر قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم هذا قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الغواشي وقال لو نزلت لكان ابن عبد منهم وحدثنا ابي وحدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياض أو صفوان بن عمرو عن جريح بن عبيد قال لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بيده إلى عبد الله بن رواحة وقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل يوم رواحة ولهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أو ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم أو ليقال لك الأمر وكتاب النهي وأشد تثبيتا قال الصديق أو أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أي بعيدنا أجرا عظيما يعني الجنة ولأبناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى وليطيع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم من بعدهم للرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم هم المؤمنون وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم على نيتهم ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن حيثك حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عروه عن عائشه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض الا خبر بين الدنيا والاخره وكان لي شكوى التي قبر فيها اخذته بحا اخذته بحا شديده وسمعته يقول جعل الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلمت انه خير وعلمت انه خير وقد رواه مسلم من حديث شوكه عن سعد بن ابراهيم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر اللهم الرفيق الاعلى ثلاثا اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى ثلاثا اللهم بالرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضى عليه افضل الصلاه والتسليم ذكر سبب نزول هذه الايه الكريمه قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب الكلي عن جابر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمود فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي اراك محمودا Thank you. صليت عليه عشرة